أنا نفسي يا عم الشيخ يعني يكون القبر بتاعي لما موت روضة من رياض الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أشوف نعيم القبر يا عم الشيخ أعمل إيه؟ هقول لك على ثلاث حاجات بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد. رقم واحد، بعد ما توحد الواحد، إنك تعيش مع الأعمال الصالحة. أي عمل صالح اجري وراه واعمله. العمل الصالح ده أي عمل صالح، أي نوع من أنواع الأعمال الصالحة، ده هيخليك في نعيم داخل القبر. الدليل إيه يا عم الشيخ؟ قال النبي، مش هقول إلا بعد ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم، عن حال صاحب الأعمال الصالحة داخل القبر. هو خلاص كان بيعمل عمل صالح في الدنيا، وبعدين يعني ذهب إلى القبور دفناه وأصبح من أهل القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيه في القبر رجل صالح، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويقول لك، يا اللي انت في القبر بقى، يا اللي انت هتشوف نعيم القبر، يقول لك أبشر، يقول لك ايه؟ أبشر بنعيم الله، ويبشرك. فانت لما تشوفه تقول له: من انت بوجهك الطيب الذي تبشر بالخير؟ فيقول: انا عملك ايه؟ انا عملك الصالح. وفي رواية الميت بقى هو داخل القبر يقول لهذا الرجل الصالح: يعني انت عرفتني ازاي؟ اسمع بقى العمل الصالح يقول له ايه. يقول لك: انا عملك الصالح علمتك، كنت سريعا الى طاعة الله بعيدا عن معصيته. يعني خلاص المعصية قريبة منك، انت تبعد وتجري عنها، وعلى الطاعة تكون أسرع واحد في طاعة ربنا وفي العمل الصالح. طب على العكس بقى، على العكس بقى العمل السيء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن حال صاحب الأعمال السيئة، عن صاحب المعاصي، عن صاحب الذنوب: يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك. وانت تقول ايه بقى؟ سلمك الله الا من رحم ربي. تقول له: ومن انت بوجهك القبيح الذي تبشر بالشر؟ فيقول: انا عملك السيء. تقول له: انت عرفتني ازاي؟ وجيت لي منين؟ وايه اللي عرفك بيا؟ يقول له على العكس بقى: كنت سريعا إلى معصية الله بعيدا عن طاعة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت كده تدور على أي عمل صالح وتجري وراه علشان يجيلك يبشرك بالخير وأنت في قبرك. نسأل الله أن نكون منهم. رقم اثنين، بعد ما تصلي على النبي محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة وعلم الصحابة دعوة، بالدعوة دي لو ربنا قبلها منك تسعد بها في الدنيا قبل الآخرة. النبي قاعد مع الصحابة وقال لصحابته: قولوا، صل على النبي محمد. النبي هيقول للصحابة ايه؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والنبي بيعلمنا الأربع دعوات دول ممكن تقولهم في أي وقت. في الحديث ده النبي علمها للصحابة مطلقة، وفي حديث ثاني النبي بيعلم الصحابة إنك أنت وانت بتصلي بعد ما تقول التشهد قبل ما تسلم تقول الأربع دعوات دول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي بيقول لك ان في الوقت ده قبل ما تسلم ده من الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 3 ونختم بها بعدما تصلي على رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في القرآن سورة. السورة دي يا جماعة 30 آية، كما قال النبي. قال النبي: تشفع لصاحبها حتى يغفر له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سورة تبارك، يعني الملك، تبارك الذي بيده الملك. قال النبي: هي المانعة. والصحابة قالوا: النبي قال هي المانعة لأنها تمنع صاحبها وقارئها من عذاب القبر. والصحابة سموها المنجية لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر.